السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أيضا: لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني المتفضلين علينا بإخراج المجلس لإخوانهم أثابهم الله وأكرمهم الله، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن صيام الثلاثة أيام الكفارات، كفارة اليمين، هل يجب فيها التوالي؟ لا يجب فيها التوالي، لأنها لو كان يجب فيها التوالي لقال الله متتابعات، كما في قوله في كفارة القتل الخطأ: فصيام شهرين متتابعين. فلما لم يذكر التوالي صرنا مع قول العلماء القائلين بأنها يجوز أن تكون متفرقة، والله أعلم. حكم من صام على جنابة، بمعنى أنه أجنب من الليل ولم يسعفه الوقت للاغتسال حتى طلع الفجر، يصلح أن يصوم، يجوز أن يصوم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، والله أعلم. يسأل عن الإمام يصلي سنة المغرب والمأموم يصلي وراءه المغرب، ويسلم الإمام ويتم المأموم. نعم، الصلاة تصح بالتوصيف المذكور. الله يرحمنا والدينا والديك والمسلمين. إذا أردت الزواج من أرملة وهي لها أولاد وأبوها ميت، فمن ولي أمرها يزوجها ابنها الأكبر؟ إذا أخطأ الإمام في لفظ الله أكبر هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. ما حكم نزول قطرات البول بعد الوضوء؟ هذه تنقض الوضوء، إلا إذا كان عندك سلس بول فسيكون لك حكم خاص. أما التقعيد فإن قطرات البول تنقض الوضوء. ما معنى ولا تحين مناص؟ أي وليس ثم مفر، أي ليس هناك مفر. متعود أقوم الليل، متعود يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، إذا فاتني يوم لم أصلي وأردت أن أقضيه بالصباح قبل الظهر، هل أصلي 12 ركعة فقط؟ وهل إذا لك ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. حكم الصفير، الصفير يكره، فإنه من شأن أهل الشرك. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قيل المراد تصفيقا وتصفيرا، كلمة موجزة في فضل العفو عن الناس والصبر على أذاهم ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال تعالى في كتابه الكريم أيضا وهو أصدق القائلين: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. يقول: زوجها لا يغض البصر عن زوجة أخيه، وعندما أحاول أن أنصحه يضربني، ما حكمه؟ حكمه ظالم. هل من حديث له من حدث له عارض لإكمال الأذان غيره يستأنف أم يكمل؟ يبدأ من الأصل، لا إشكال في هذا، الأمر واسع. بسم الله. يوسف بن عبده يسأل عن حكم قراءة القرآن بالعين فقط، ليست هذه قراءة يا يوسف، بخصوص القيام. وهل إذا صليت بالليل أربعة فقط كم أصلي بالنهار؟ صلي بالنهار كيف شئت. عندنا وعندهم في دولة قطر مجموعة بنوك يقولون إنها إسلامية، وتعطي قروضا على الهيئة أسهم بضائع كسكر أو غيرها، ويقولون عنها نظام التورق. ابتعد عن هذه المعاملات المريبة. هل يستوجب غسل الأرجل أو المسح فقط في الوضوء؟ حكم الرجلين الغسل، بارك الله فيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هل الله يوفقنا وياك يا بلال. عندي مال وأريد أن أحفظه، هل أضعه في البنك مع العلم أن البنوك ربوية؟ إذا كنت ستحفظه ولن تستفيد من العوائد الربوية لا بأس بذلك، إذا لم تجد مكانا آمنا. هل يجوز تكرار الأذان كاملا جملة واحدة بعد أن ينتهي المؤذن بدلا من أن يقول معه؟ السنة أن تقول معه، لكن إن فاتك ذلك لك ما ذكرت. كم مدة المسح على الجورب عند القائلين بجواز المسح على الجورب؟ عند القائلين بجواز المسح على الجورب يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلاليها للمسافر. يا حسام لا أدري الآن، لا أستطيع صلاة الفجر لأن أتعب كثيرا من الضغط الواطي عندما أستيقظ مبكرا، ما الحل؟ هل هذا غلط، صلاة الصبح عندما أستيقظ الساعة العاشرة صباحا؟ بلا شك أنه غلط، ما أدري هل مرضك يمنعك يقينا ولا بالضبط، لكن بالشكل الذي تقوله لا أوافقك عليه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أقطع بعض محارمي لمن القيل والقال، فهل علي إثم؟ لا تسميها قطيعة، قلل في الزيارات. حديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل في سنده ضعف، إن كان للمعنى شواهد. أستغفر وأذكر الأذكار، لكن دائما أتلفظ ألفاظ سيئة في بيتي وأسب الدين، هل أنا عادية؟ أريد أن أتوب. لست عادية، أنت مجرمة، لكن إذا استغفرت زال عنك الإجرام. أما تسبين الدين وتتلفظ بألفاظ سيئة، ما رأيت امرأة هكذا تسب الدين. عليك بالتوبة والرجوع إلى الله، عملك عمل أهل الإجرام بدون توبة. هل ممكن أكون عالم دين؟ تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، ليس التعلم حكر على أحد، ليس كالنصارى، إنما ديننا الحمد لله تتعلم وتصبح عالما إذا تعلمت كتاب الله وسنة رسول الله واجتهدت في العلم، ليس عندنا احتكار. ماذا عن صلاة الشفع والوتر مجتمعان بنية واحدة بتحية واحدة؟ لا بأس. أدركت الإمام راكعا فركعت، فهل صحة الصلاة؟ صحة الركعة نعم. رجل فك 100 جنيه من بقال أعطاه 80 وقال له 20 بكرة، ليس فيها شيء، لأن هذه ليست بيع عملة بعملة، هذه تفريش كربة، لا نوصفها على أنها بيع عملة بعملة. صحة حديث إن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه. المعنى له شواهد، هل إطالة الأظافر جائزة؟ وهل بإمكاني أن أصلي وأظافري طويلة؟ إطالة الأظافر مكروهة كراهية شديدة، والصلاة ممكنة مع الأظافر الطويلة. حكم الإجازات غير الرسمية في الشغل الحكومي بالموافقة من المدير والزملاء وبنشيل بعض، لابد من أمرين: الأمر الأول موافقة المدير المباشر، والثاني وعدم تضرر العمل بتخلفك. حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ضعيف. شغلي في السيارة ويصادف كثيرا أن تفوتني صلاة الفروض في وقتها اللي الجمع إذا كنت مسافرا، أما إذا كانت الانتقالات داخل البلدة لا يجوز لك. ما تصنع؟ والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مصري بالسعودية ومقيم بجازان، أريد الذهاب لعمل عمرة أنا وأسرتي، وسأنزل بحدة أولا. لا في حد وفي جدة، ما أدري هل أنت تسأل عن حد أو جدة. بلدة حدة مجاورة لجدة، لكن نجاي من جازان. المهم بجدة أولا قبل الذهاب لمكة. كيف أحرم؟ تحرم من ميقات أهل جيزان، ولو حتى بقيت يوما في جدة. صلحتها كويس. ما حكم إزالة الشعر من الحاجب وتهذيبه وهي منتقبة؟ إذا كانت تقصد النمص فالنامصة ملعونة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان التنظيف غير ذلك بدون النمص فبحسبه. يسأل يقول: هل صلاة الجماعة بالبيت مع الأصدقاء مقبولة؟ تجزئ عنك لكن تتحمل إثم التخلف عن الجماعة. تدخين الأرجيلة التي الشيشة في مصر حرام لأنها مضرة. صحة حديث كان النبي يعجن في الصلاة ضعيفة. أنا أصل أمي بالموبايل، أقول بالهاتف، المسافة بعيدة بيننا وأنا مسؤولة عن بيتي وعائلتي وزوجي وسفر العمل. اتق الله ما استطعت. هل تجوز صلاة الفريضة في السيارة خوفا من فوات وقتها؟ إذا كانت السيارة لن تتوقف والجمع غير ممكن جاز للاضطرار. بمعنى إذا كنت راكبا في المواصلة الأوتوبيس قبل الفجر والسائق جاهل ولن يقف إلا بعد طلوع الشمس، صلها في مقامك. يقول: ما حكم التحدث بين المخطوبين؟ التحدث بين المخطوبين بالمعروف وعلى قدر الحاجة. صحة حديث الصيام يوم الخميس بمجموع الطرق يحسن. هل ثبت أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ هذا في الصحيح، في الصحيح ثابت. أذكار ما بين السجدتين أمثلها: رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول محمود إنه مقهور. لماذا يا محمود؟ قل راتبي لم أخذه منذ 5 أشهر وأقدر أخذه بطريقة غير صحيحة. أنا بحاجة شديدة لحقي والشركة لم تعطيني راتبي كاملا، سوف تعطيني على أقساط طويلة المدى ولم أستفد منه. أريد حرام ولا حلال أن أخذ بأي طريقة حتى لو كان كيف غير صحيحة. على كل، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فيجوز أن تأخذ حقك، وهذه مسألة يقال لها مسألة الظفر. مستندها حديث هند لما قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فحديث ضعيف. ضعف الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. أحمد الصادق ويسامحك ربي. الأخ طه الغلبان يقول سألت عن حكم الإمامة إذا كان الشخص غير متقن، ولكن ما سمعت الإجابة. ليس إذا كان هناك إمام متقن يقدم، إذا لم يكن إلا أنت وأنت لست بمتقن اقرأ الصور القصيرة، حكم لبس الفستان أو الجلباب بدلا من الإزدال للمنتقبة. التسميات لا مشاحة فيها، لكن يكون ساترا سابغا غير مجسم، ساتر مغطي الجسم كله غير لافت للنظر غير مجسم. إنه مريض بالقولون العصبي وعنده غازات في بطنه، ولا أستطيع مسك الوضوء ولأداء الصلاة أتوضأ ثم أصلي مع أنه يخرجني الريح، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت بصورة مستمرة وهذا مرض لا يمكن الاحتراز منه فالصلاة صحيحة. لو أحد أخذ حقه يسمى غلول؟ لا، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قريب له يخوض في أهل الفضل، هل أقاطعه؟ إن صح وذكره بالله، وإذا كان الهجران سيمنعه جره لله. حكم بيع وشراء القطط لا بأس به. أما حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور فحديث ضعيف. إذا فاتني الظهر بسبب المحاضرة وأذن العصر أقضي أيهما أولا؟ أقضي الظهر أولا، لكن إن كنت ستصلي مع الجماعة صلي مع الجماعة صلاتهم، وبعد ذلك أقضي ما فاتك. يقول ما الفرق بين صلاة الوتر والشفع؟ الوتر ركعة، الشفع ركعتان، انتهى الأمر. حكم بها جوارب مغلقة مغلفة بصورة امرأة عارية، تتبيع الغلاف ولا تتبيع الورقة؟ هذا المعمد بيه البلوه، قطع الورقة يعني الآن من محل معمد بيه البلوه ملابس عليها صور نساء شبه عارية، على مزكات عارية تماما لا تبيعها ولا تتجر فيها، لكن محدة شعرها مكشوف مثلا مثل الصابون اللوكس أو صابون معين، هذا معمد بيه البلوه فلا بأس. هل الموت يوم الجمعة يقي فتنة القبر؟ لا يصح. قضاء الحامل لرمضان تقضي رمضان، تقبيل المصحف الشريف بعد الانتهاء من قراءته الأمر في ذلك واسع، قد كان عروة أو عكرمة يأخذ المصحف ويضعه هكذا ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. يقول أسهل نكمل برنامج قطوف من سير، إن شاء الله نكمله بإذن الله، قطوف من سير الصالحات بإذن الله نكمله، تعافى بعض الشيء. أبو الحاج يقول زوجته طلبت الطلاق عايزة تعيش بحريتها، ما حقوقها؟ كيف هذه قضية تنظر؟ هل الطلاق للضرر أم الطلاق لسبب لغير ضرر؟ أثر عكرمة ضعيف، والله السند الذي وقفت عليه فيه يحسن منذ زمن، هذا الذي مر علي منذ زمن. بين ابن أبي مليكة وعكرمة 30 سنة يتحمل أيضا يا صاحبي. هل صحيح أن نبي الله يونس قبضت روحه في السماء الرابعة؟ تقصد إدريس يا أبو تقصد إدريس، أما يونس لا، أن إدريس هو الذي قال الله فيه ورفعناه مكانا عليا، ولكن هل قبضة روحه هناك في السماء الرابعة أم لا؟ لا أعلم شيء من ذلك، لا يثبت شيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الله قال ورفعناه مكانا عليا. هل يجوز التيمم بغبار الفراش؟ نعم يجوز. ما حكم الصلاة في مكان العمل مع العلم لا يبعد المسجد سوى 200 متر؟ صلي في المسجد إلا إذا منعوك، صلي في المكان مع جماعة. هل قال أحد من العلماء؟ عنده مصنع ملابس وأضع صور على الكيس، حلال أم حرام؟ ما الصور التي تضعها وأنت ملقب نفسك لك الحمد يا رب؟ هل تكون اسم ملقب لك الحمد يا رب تضع صور عارية؟ أظن عيب عليك، لا يجوز لك ذلك. أبو جودي حاتم بن حمدي، ما القول في هجرة الشباب للغرب لأنه عادل عن العيش في مجتمعاتنا العربية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. علينا الهجرة إلى دول الكفر من أكبر مثاليبها أنك إن كنت مسلما جاء ابنك نصف مسلم بسبب الوضع هناك، جاء حفيدك في الغالب يكون كافرا، عياذا بالله من ذلك. 40 من دعوة غريب مستجابة، 40 دعوة من غريب مستجابة لا أعلم له أصلا الكلام. بارك الله فيك وأثابك الله. هل قال أحد من العلماء أن تكون المودة لغير المحاربين من أهل الكتاب بدعوة زواج الكتابية؟ كلام غير مفهوم. الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خير الخطائين التوابون، إسناده ضعيف ولمعناه شواهد. الله يقول: ملة أبيكم إبراهيم، هل هذا له علاقة بالمسلمين الأوائل لأنهم عرب أم لا؟ أم يصح أن نقول نحن أيضا إن إبراهيم أبينا؟ ما أدري ما تقول. يعني ملة أبيكم إبراهيم، الخطاب موجه للقرشيين، والقرشيون جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي محمد بن عبد الله ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، وكذلك القرشيون كلهم. ولكن الإسلام يلزمنا جميعا، سواء كنا ننتهي في النسب إلى إبراهيم أو لا ننتهي. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. رجل مسن فوق 80 عاما وطريح الفراش وليس طول الوقت في وعيه، ليست عليه الصلاة، إذا أفاق يصلي ما استطاع. أنه كان خاطب فتاة مدة 3 سنين ودخل بها قبل أن يعقد عليها. ارتكبت معصية؟ نعم ارتكبت كبيرة، دخلت بها قبل العقد، انت عياذا بالله مرتكب كبيرة. حديث: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لا يصح. وحديث: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لا يصح. سألني محمد الفولي كثيرا عن الشيخ فلان، هذا رجل صوفي فيما علمت، هل يجوز للمرأة لا بعد موت زوجها؟ كيف يجوز؟ السؤال أبو كساب أعد سؤالك. هل هنا بلغني، بلغه أن مشروبه بالفتلة فيه ضرر؟ إيه مشروب شاي بالفتلة فيه ضرر؟ أيقصد الأخ المنتقد أو الناصح عفوا شاي بالفتلة فيه ضرر؟ هناك ضرر متحمل وضرر غير متحمل يا حبيبي. يعني أحيانا الناس تقول مثلا نأكل الشيء بلا غسيل مضر، وأحيانا واحد يتحمل ضرر خفيف، الأمور سهلة في هذه الناس. أشكرك لكنهم يقولون من ناحية الصفيح هذا السلك. أشكرك، جزاك الله خيرا. إذا انتهت أبو الحسن ما حكم من يتيمم يوميا لصلاة الظهر لمدة شهر بسبب العمل؟ إذا دعته الضرورة للتيمم تيمم، وإلا إذا لم تكن ضرورة لا يجوز ولا يوم واحد ولا صلاة واحدة. هل ما قولكم في الصلاة دائما في الصف الأول وتقريبا في نفس شيء؟ حسن أن تكون في الصف الأول. سأستغرب منك يا ابن سكراني افتيحي أنك لابس قميص أحمر وتحافظ على الصف الأول، هذا شيء طيب أن تحافظ على الصف الأول. ماشي يا سكرين، شيء لو تعلمون ما في الصف الأول لاستهمتم عليه. حكم تغيير النية أثناء الصلاة من ماذا إلى ماذا يا محمد؟ تغيير النية من فريضة إلى نافلة جائز، من الإطالة للتقصير جائز. وضح السؤال، ما رأيك في من يقول أين نحن من رسول الله أو أين نحن من الصحابة؟ قيل مثل هذا الكلام في زمن الرسول فرده الرسول، نعم أين نحن من رسول الله، لكن استدل به على الحيود عن سنته فيرفض. أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما سألوا عن عبادته وأخبروك أنهم تقالوها رأوها قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحمة، قال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الثالث أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، ولا الرابع أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أو كما قالوا. فقال النبي أنتم الذين بلغني عنكم كذا وكذا، أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول معي فائد من مال أنفقه على المسجد أم أنفقه على طالب علم شرعي؟ مقامات تختلف يا حماد بن صادق، يعني قد يكون المسجد أحوج إذا كان في أصوله، قد يكون طالب العلم نفاع للمسلمين والكتاب سينفعه نفعا كبيرا، على حسب الأحوال. هل يسقط الدين مع الكافر؟ الدين مع الكافر المحارب في حالة الحرب أن يجب الوفاء؟ لا، في ذمتك، لأن الرسول كان مدينا أو كانت للكفار أمانات عنده فردها عليه الصلاة والسلام. هل نسخت آية الرزم نسخت لفظا بقيت حكما؟ حكم غسل العضو عند التبول فقط ثم إسباغ الوضوء ثم الصلاة، هل تجوز الصلاة؟ لا بأس. ماذا يفعل المتيمم إذا وجد الماء وهو يصلي يكمل صلاته؟ هل هذا البث يدخلنا في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ هذا ليس بيت الله، لكن الأجور إن شاء الله أجور طلب العلم كثيرة، وردت عن رسول الله أحاديث كثيرة في فضل العلم وفي الآيات، ولكن ليس هو مسجد. تغيير النية من فرض إلى سنة أو من سنة إلى سنة، من فرض إلى سنة جائز، من سنة إلى سنة ينظر ما سنة ماذا، من إطالة إلى تقصير جائز، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. أخت أنجبت في رمضان ولم تصم، ثم قضت 7 أيام ولم تكمل باقي الصوم الذي عليها، ثم حملت مرة أخرى منعتها الدكتورة من الصيام والولادة، عليها في ذمتها الأيام ولو بعد حين. ما صحة حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله؟ الحديث ثابت. ما حكم تربية العصافير؟ لا بأس أن تربي العصافير، لكن عقلك أخشى أن يكون كعقل عصفور بعد ذلك، لأن الشخص يتأثر بما حوله في كثير من الأحيان. من سكن الشخص يتأثر بما حوله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال ابن القيم رحمه الله أكلت العرب لحوم، أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد. الأعراب، وأكلت الترك لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة، وأكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياثة، وأهل زماننا أكل الدجاج الأبيض فما أدري ماذا يلحقهم. كلمة للنصارى، يذكر معشر النصارى أن ربنا وربكم واحد، وأننا نؤمن بالله خالقنا وخالقكم. يذكر معشر النصارى أننا كمسلمين نقر بالإنجيل ونثني عليه، وبالتوراة ونثني عليها، وبالقرآن ونثني عليه، فأمنا بكل الكتب التي أنزلها الله، لكن لا نقر أبدا بأن عيسى ابن الله أبدا، بل نكفر بهذه المقالة. عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. عيسى وجيه في الدنيا والآخرة، لكن ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثلاثة. والذي يقول شيئا من ذلك أن عيسى هو الله أو ابن لله أو ثلاثة يخلد في الجحيم والعياذ بالله. إن ربنا وربكم واحد، فلنعبد الله ولا نشرك به شيئا. هل الزيادة في النهي عن الأكل قائما من كلام رسول الله أم من كلام قتادة؟ ليست من كلام رسول الله، إنما سئل النبي عن الشرب قائما، نهى النبي عن الشرب قائما، فقيل لأنس والأكل، قال ذاك أشر ذاك أخبث، لكن ليس عن رسول الله. دائما ما أقول للنصراني إني بريء مما تعتقد، فما الحكم؟ على حسب المقامات. بارك الله فيكم، ونحن براء من كل دين يخالف دين الإسلام. ما الحكم في الميراث؟ ما الحكم في الميراث؟ المرأة، أنا لي أمي والأخوات أخذوا ميراثي، وهل الله يعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة؟ أكل الميراث الثاني مرتكب كبيرة. من هم الأعراب في زمنين؟ سكان البوادي الرحل، سكان الصحراء الرحل. هل تجوز صلاة المرأة جالسة في مكان مفتوح مثل الحدائق عند الاضطرار، أن يجب عليها أن تصلي واقفة؟ الفريضة لا بد أن تصليها واقفة ما دامت مستطيعة. أصح لفظ الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. أما الزيادات الذين يصلحون إذا فسد الناس، نزاع القبائل، كل هذا ضعيف. الغلبان كيفية التوسل بالصالحين، من قال نتوسل بالصالحين؟ نسأل الرجل الصالح الحي أن يدعو الله لنا. أعمل سائقا خاصا في السعودية، وزوجة الكفيل تركب معي بدون محرم. اتق الله ما استطعت، إذا كان تركب في الخلف وليس سفرا لا تسافر بها بدون محرم، أما داخل المدينة والطرق مفتوحة فللضرورة ستصنع ماذا؟ ولا إذا استطعت أن تبتعد ابتعد. إذا كانت في الخلف والمدينة أهلة بالسكان وليس سفرا، مثل هذه أخف. أمتلك رأس مال وأشغله في التجارة، هل علي زكاة مال؟ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. الأفضل في الحقيقة توزيع اللحم أم طبخه وإقامة مائدة؟ كل جائز، وإن كان الملكية يرون أن جمع الناس للحم العقيقة لم يرد عن النبي عليه السلام، إنما إذا أحببت أن تهدي لهم في البيت أهديت. أما الإمام الشافعي فيرى أن لحمها، أن الأمر فيه سعة، أنه طعام. هل يجوز للأب فرض راتب شهري على ابنه المتزوج؟ كان الأب فقيرا والولد متزوج وساكن في بيته والأب فقير، ماذا يصنع؟ يقول ادفع إيجار السكن، ادفع لي مساعدة لتربية إخواتك، إذا كان فقيرا، أو إذا كان الولد والولد عنده سعة. يقول سمع الشيخ عبد الكريم كلام الشيخ عبد الكريم الخضير على العين والرأس، ونراجع الأثر إن شاء الله. هل يمكن لي تربية بنت يتيمة لأنه عندي ذكور فقط، هل حلال أم حرام؟ البنت يحصل فساد في البيت، بنت أجنبية تزوج بها وسط أبنائك الرجال، لا، ممكن تكفلها عن بعد، تفعل الشر والفساد. يقول إنه شاب في العشرين من عمره، يسأل السؤال راح مني بس عفوا، هل تجوز صلاة البيت الفجر في البيت لتأخر وقته؟ صلي في مع الناس وبعدها صلي في البيت إذا جئت، حتى يعني أحيانا تكون يعني الصلاة في المسجد تكون في وقتها، لأن الأخ يسأل عن كونهم يصلون في بعض البلاد الفجر في غير وقته، يصلون الفجر في غير قبل وقته، لكن أحيانا يصلونه في وقته على حسب الإقامة والمدة، فصلي معهم وإن شككت صلي نافلة. أخذت تعويضات عن حادثة شغل تسببت لي في ألام في الظهر، فما حكم هذا المال؟ هم أعطوك هذا المبلغ خذه ما لم تزور، وكانت قوانين العمل والاتفاقيات في العمل تسمح بذلك، خذه. ما حكم سرقة المال والكهرباء؟ حرام. تقول اعلم مني، لان عندك قسوة في الرد على النساء في الفتاوى على قناة الرحمة، ولا تصبر عليهم احيانا. نسأل الله ان يغفر لنا ولك ولهم، اللهم امين، وان يرزقنا واياكم حسن الخلق. كان احيانا الاسترسال مع النساء يأتي بمشاكل، واحيانا يكون هناك متصلون ينتظرون إجابة، والمتصل يعطل غيره. التخاطر حرام. ما معنى التخاطر؟ كنزي محمود يسأل عن التخاطر. هل يجوز أن ترجع الزوجة لزوجها بعد أن سبها في أرضها ولم يعترف بخطأ في حقها بعد؟ يعني إذا لم يحصل تلاعن لا بأس أن ترجع ولم يصل الأمر للقاضي. هل يجوز اللهم اجعلني ممن تأذن لهم بالشفاعة، بس عفوا إذا طعن في أرضها ولم يتب مصر على أنها فعلت محرم، صح أن تتوقف شيئا ما إلى أن يحفظ أرضها. حكم الزوجة التي لا تصلي، جليسة سوء، غير عتبة بابك. أما عن تحريم البقاء قولا واحدا، فإن كانت جاحدة للصلاة فلا يحل لك البقاء معها، وإن كانت مقرة لكنها امرأة كسلانة فالبقاء معها جائز مع الكراهية الشديدة. صحة أثر أنس في النهي عن الصلاة بين السواري، النهي عن الرسول لا يثبت، أنهم كانوا يكرهون الصلاة بين السواري. فمعنى أن المال بلغ النصاب في الزكاة، يعني بلغ قدرا معينا، بلغ ما قيمته 600 جرام فضة تقريبا، أو بالضبط 598 جرام فضة أو 97.2 جراما من الذهب. هل تعلم مشيئة على مشيخ سوهاج؟ راجع إن شاء الله. اشتريت قطعة أرض وقمت ببيعها، كيفية حساب الزكاة عليها؟ وهل الشروط مرور سنة بين البيع والشراء؟ إذا كانت الأرض مشترى للاتجار فيها، يكون مبلغها بلغ النصاب ومرت عليه سنة، فتزكى 2.5%، يعني 25%. يقول التخاطر أشبه بالسحر، والسحر محرم بالاتفاق. كيفية إخراج زكاة المحاصيل النقدية مثل القطن والبنجر؟ إذا كنت تختار أن القطن والبنجر عليهما زكاة كما هو رأي الأحناف، فأخرج نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. إذا كانت تسقى من السماء فالعشر. هل جوانتي للمنقبات واجب أختار هذا؟ التعامل بالعملات الرقمية حرام ولا يجوز. حكم إخراج زكاة المال لحفر بئر ماء في أفريقيا لا تصنع ذلك من زكاة المال، اصنعه من الصدقات العامة. هل على مزرعة الدواجن زكاة؟ تلك مسألة خلاف. وإذا اخترت الأحاط لدينك فتقام على الناس زكاة عروض تجارة على رأس كل سنة تزكى، تخرج الزكاة على حساب الذهب أم الفضة، كل جائز، والأحوط لك أن تخرج على نصاب الفضة والأنفع للفقير والأحوط لك في دينك. هل يجوز أن أقول اللهم اجعلني ممن تأذن لهم بالشفاعة وترضى لهم قولا؟ يجوز، ليس فيها تعدي. الأفضل حفظ القرآن أم قراءته؟ حفظه أفضل. محمد سعيد طلب الأمانة، تشرف، بارك الله فيك يا سيد. يقول أنا ظلمت كثيرا من شخص واحد ونفسي أخذ حقي من بس، لو خدت مستقبلها يضيع. قدر المفاسد والمصالح. أنا أكفل اليتيم من مال الزكاة، هل لي الأجران؟ لا، كيف لك الأجران؟ تكفله في بيتك أو تكفله عن بعد، كفالة كفالتان، كفالة بالمال وكفالة بالإيواء والتربية، فعلى حسب عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل يعتبر السفر من أجل العمل من باب الهجرة للدنيا؟ أجل، فما هو لماذا هو؟ نسبة الربح في التجارة في رأيك يمكن أن تزيد عن 20%؟ يمكن، بلا غش ولا تدليس. حكم الحج أو العمرة على الميت جائز. هل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات عند الهجوم على أوكارهم؟ نسأل الله له ذلك. هو بس عفوا، هو ينهى عن الفساد في الأرض، ينهى عن الفساد في الأرض، ينهى عن الفساد في الأرض، هو مظلوم، ينهى عن الفساد في الأرض. التقييد في الشهيد من قتل في الحرب مع الكفار لإعلاء كلمة الله، فهذا الشهيد الذي لا يصلى عليه، لكن الآخر الذي قتل في حرب الفئة الباغية والمقتول مظلوم ومثاب على أنه كافح الباطل وأنكر المنكر. رجل قال لامرأته أنت طالق، وخرج من بيته، وبعد ساعتين رجل البيت فوجدها في البيت، فقال لماذا أنت في البيت؟ خرجي فأنت طالق. هي تطليقة واحدة. هل يجوز أن أخرج كفارة اليمين على أهلي؟ من أهلك؟ زوجتك وأولادك؟ لا يجوز. الأضحية عن الميت جائزة من باب الصدقة عن الميت. رجل قال لامرأة عفوا، هل يجوز قطع الأرحام بسبب السحر والأعمال؟ إن كانوا سيسحرونك ابتعد. شروط التعدد للرجل: يكون مستطيعا للعدل والباءة والإنفاق. هذا منصور، أحتاج مراجعة مرة ثانية. هل يجوز إلقاء السلام على النساء في الشارع كالجارة مثلا؟ إذا أمنت الفتنة. أما إذا كانت فتاة في سنك وستولد المسألة مفسدة فابتعد، الله لا يحب الفساد. هل يجوز دعوة الزوجة على زوجها؟ لماذا دعت عليه إن كانت مظلومة وهو متكبر وظالم؟ ممكن تدعو عليه والعفو أولى. هل يجوز لي السفر بدون محرم لرؤية ابني يدرس في مدينة أخرى لضرورة وسفر بوسيلة آمنة؟ إذا كانت هناك ضرورة والوسيلة أمينة جائز. شروط التيمم: فقدان الماء أو الحيلولة بينك وبين الماء، أو الخطر إذا توضأت، أو المرض إذا توضأت. الحب حلال أم حرام؟ حب الله ورسوله والمؤمنين حلال، وحب الكفار، حب الكفار وحب الكفار لدينهم حرام. لكن إذا كنت تقصد الحب، حب الشاب لفتاة لا صلة بينها وبينه، الحب محله القلب، تحاول أن تدفعها لنفسك أو تتزوجها. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أراه ضعيفا، ولو ثبت فالنهي النفي نفي الكمال لا نفي الأصل. نعم، لنا كتاب في أحكام الحج: الذهب المعد للزين عليه زكاة، هل يجوز عرض الأديان، هل يكون عرض الأديان عند الاحتضار؟ وضح. مرحبا بك يا أحمد الشرفاني. الفتاة التي كنت خاطبها منذ 3 سنين، أنا عملت خطوبة كبيرة قرآن الفتحة، أجبناك أنك عياذا بالله مرتكب للفاحشة زاني، عليك بالتوبة، لم تعقد عليها، هذه فاحشة وعليك بالتوبة واستر على نفسك. هل تعرف كتابا في تحقيق أحاديث الإسراء والمعراج؟ نعم، عندنا طالب علم ألف كتابا في هذا الصدد وهو جيد في هذا الباب، اسمه أحمد الجابري حفظه الله تعالى. حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر، إذا كنت تقصد حديث لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم فهذا ضعيف. أما القابض على دينه، اذكر شيء من اللفظ الأول حتى تضبط المسألة. حكم التدخين الإلكتروني، إذا كان مضرا فلا ضرر ولا ضرار، والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بارك الله فيك يا محمد بن مسعد. هل هناك كراهة أن يقرأ الإمام برواية لا يعرفها من وراءه؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بهذا القدر أشتدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما زلت أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فالله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ويقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا كنت شاكرا لله لما يعذبك الله؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالدعوة إلى الله فإن الله يحفظ بها. قال تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.